بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. سبق في اللقاء السابق التنبيه على أن يوم الأربعاء سيكون يوم الاختبار للربع الثاني، وسيكون أيضا هو نهاية الدورة، وستتوقف الدورة للإجازة بناء على رغبة الكثيرين، ويكون يوم الأربعاء بإذن الله. ولعلنا إن شاء الله في هذا اليوم ننتهي من بقية هذا الربع الذي يكون إلى باب البيوع، بمعنى إلى نهاية ما يتعلق بالجهاد وباب عقد الذمة، فهذا هو نهاية الربع الثاني، وعليه سيكون إن شاء الله لعلنا ننتهي إن بقي ما يبقى للقليل، لكن الغالب إن شاء الله لعلنا ننتهي في هذا اليوم من هذا الربع، فيكون الاختبار في يوم الأربعاء، وبه تتوقف الدورة إلى أول أسبوع، فيكون البدء إن شاء الله من يوم السبت مع العودة إلى الدراسة، وقد تم الإعلان عن ذلك. هذا فيما يتعلق بتوقف الاختبار وتوقف الدورة أيضا في هذه الإجازة. فيما يتعلق بالإشارة والتنبيه إلى بعض المسائل، إلى أن يكتمل بعضنا، سبقت الإشارة وكان الانتهاء إلى ما يتعلق بصفة الحج والعمرة، ومضى الحديث عن ذلك كله وبيانه، ثم ختم ذلك ببيان وتحديد الأركان من ذلك والواجبات، لأنه على ما سبقت الإشارة بأن الركن هو جانب الشيء الأهم والأعظم، ومعنى ذلك أن العبادة دون الركن فإنها لا تتم ولا تصح ولا تكون مكتملة بغير أركانها. ونبه على أن الركن في الحج ومثله العمرة، إن كان بالإحرام لم يتم الإحرام، لم يتم الإحرام الذي هو النية الدخول في النسك، بمعنى لم يحرم الإنسان، وإنما رأى الناس يلبسون إزارا ورداء فلبس إزارا ورداء لا يدري لماذا أو لأي شيء، وإن كانت النية كما أوضحنا مرارا محلها القلب ولا يلزم من ذلك التلفظ بها، وإن كان التلفظ بها في النسك سنة، لا حرج أن يأتي الإنسان عند الميقات فيلبي لبيك اللهم عمره، بل أوضحت أنه أثر عن بعض السلف الإشارة إلى النية، اللهم إني أريد العمرة، أو اللهم إني أريد الحج، أو اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهذا التلفظ هو تلفظ بالنية، وهو مشروع في النسك من حج أو عمرة. فهذا إن لم يحصل من الإنسان، وإنما رأى الناس يفعلون شيئا ويفعله لا يدري لأي شيء، فهنا لا ينعقب، وإن كان هذا في الغالب يندر أن يحصل، لكن على كل حال لو حصل كان هذا هو الحكم في ذلك، لأنه لا ينعقد نسكه. وبقية الأركان وأركان الحج على ما مضت الإشارة إليه إنما هي أربعة أركان، الذي هو الإحرام، ثم الطواف، والسعي، والوقوف بعرفة. هذه هي أركان الحج. الذي يفوت منها على ما ستأتي الإشارة إليه قريبا هو الوقوف بعرفة، أما ما عداها من طواف أو سعي لا بد من الإتيان به، لكنه لا يفوت، بمعنى إذا حقق الإنسان الوقوف بعرفة ثم لعارض أو لجهل أو ما شابه ذلك لم يطف أو لم يسعى ثم مضى، فإنه وإن عاد بعد سنة بعد سنتين فإنه يكمل حجه، فلا يكمل الحج إلا بهما، أي بالطواف والسعي، لأنهما من الأركان. ومثل ذلك كذلك فيما يتعلق بالعمرة، أركانها كأركان الحج سواء بسواء، إنما يختلف بماذا؟ بالوقوف. فيكون أركان العمرة ثلاثة: باء بدل أركان الحج الأربعة. أما فيما يتعلق بالواجبات في النسكين عمرة أو حجا فهذه واجبات بمعنى أنها لازمة لا بد منها، فإن ترك الإنسان حتى ولو كان الترك لجهل أو نسيان أو حتى لإكراه فإنه لا يعذر بذلك إلا من جهة عدم الإثم، لكن فيما يتعلق بالكفارة فلا بد منها، وهذه الواجبات إن تركت فإنها تجبر بالدم، بمعنى فعلها الإنسان أو تركها تعمدا فإنه يأثم ويلزمه الكفارة، إن تركها لجهل أو ما شابه ذلك من الأمور قد يعذر بذلك، لكنه يبقى فيما يتعلق بالكفارة لا بد من جبرها، وجبرها يكون بذبح دم. هذه الواجبات فيما يتعلق بالحج سبعة واجبات أوضحناها، وأن بالنسبة للإحرام أن يكون الإحرام من الميقات لمن كان مارا بالميقات، أما من كان دون الميقات فإنه يحرم من مكانه من بيته من دويرة أهله ولا يتجاوزه، بمعنى من كان في جدة مثلا لا بد من الإحرام من مكانه، لا يؤخر ذلك يقول إلى أن أصل إلى الحرم، فيكون ميقاته قريته أو دار أهله فلا يجوز له التجاوز من ذلك. هذا فيما يتعلق بالواجب فهو أن يحرم من هذا المكان. وأوضحنا فيما يتعلق بالإحرام من الميقات أن للإنسان أن يحرم قبله، لكن هو الغاية المنتهى، بمعنى لا يجوز أن يتجاوز هذا الميقات وهو يريد حجا أو عمرة إلا بالإحرام منه، لكن لو أحرم دون ذلك بعدة كيلو مترات أو له أحرم من مكانه وهو بعيد جدا على بعد 100 كيلو أو ما يشابه ذلك، وأوضحنا فيما يتعلق بالنسبة للمطار حين يطمئن الإنسان على أن الطائرة مقلعة فله أن يحرم من ذلك ولا حرج، بل لو قيل لو أحرم من بيت المقدس انعقد إحرامه، لكنه يكره لأنه يعرض إحرامه إلى أنه لعله يقع في شيء من المحذورات، لكن الإحرام دون الميقات يجوز مع الكراهة بمعنى ينعقد. وكذلك فيما يتعلق بالإحرام قبل ميقاته بالنسبة للحج، العمرة ليس لها من حيث الزمن ميقات، فكل الأزمنة وقت للعمرة، إنما الحج ميقاته الزماني الأشهر الثلاثة التي هي شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، لكن لو أحرم قبل ذلك بمعنى في رمضان انعقد إحرامه بالحج مع الكراهة، لكن يصح ذلك وينعقد منه، فهذه إحدى الواجبات. الثاني فيما يتعلق من هذه الواجبات الوقوف بعرفة ليلا، وأوضحنا بأن وقت الوقوف بعرفة على المذهب من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، من وقف أو أدرك عرفة في جزء من هذا الوقت في ساعة من هذا الوقت قبل الزوال أو بعده أو بعد الليل فإنه يكون قد حقق الركن، لكن لو كان وقوفه نهارا فيجب عليه أن يقف جزءا من الليل، بمعنى أن تغرب الشمس ويتحقق غروبها وبغروب الشمس يدخل الليل، فهنا الوقوف إلى الليل أو جزء من الليل يعد واجبا. أما من لم يأتي عرفة إلا ليلا ولم يقف نهارا فهنا وقوفه تام وصحيح ولا يلزمه بترك الوقوف نهارا شيء. إذن من وقف نهارا يجب عليه أن يرجع، لو دفع أو خرج يجب عليه أن يرجع فيقف جزءا من الليل. وكذلك فيما يتعلق بالمبيت بمزدلفة وأنها من الواجبات وأنها يجب أن يبيت بها إلى منتصف الليل، هذا إذا جاء قبل منتصف الليل، أما إن كان وصوله إليها أو لم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل فيكفيه مجرد المرور، فلو مر بباصه بحافلته كما هو الآن حال الزحام وكان مروره بمزدلفة بعد منتصف الليل فإنه يتحقق له هذا المبيت وله الدفع بعد ذلك. ومن هذه الواجبات كذلك المبيت بمنى ليالي التشريق الثلاثة، فهذه أيضا من الواجبات لا بد من فعلها، والرمي وأن يكون مرتبا، فالرمي رمي جمرة العقبة والرمي في أيام التشريق، وأن يبدأ بالصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف ثم ينتهي بالعقبة لا بد أن يكون ذلك مرتبا، وأنه لو أخر رمي يوم فله أن يقضيه في اليوم الذي يليه ويكون فعله أداء، لكنه لا بد له من الترتيب، وترتيبه يكون بالنية، بمعنى أن يبدأ إذا كان تركه لليوم 11 فيبدأ بالصغرى لليوم الحادي عشر، ثم الوسطى، ثم الكبرى، ثم يعود مرة ثانية حتى يبدأ بالصغرى للثاني عشر، وهلم جرى، بمعنى أن يكون رميه مرتبا ويكون ذلك بالنية، ووقت الرمي كله وقت واحد. ثم كان من ذلك ما يتعلق بالحلق والتقصير وطواف الوداع. إذا كان بعد الفراغ من بيان الحج والعمرة، هل يفوت ذلك؟ أو إذا منع الإنسان فلم يتيسر له الوصول إلى البيت الحرام أو أحيانا إلى عرفة، بمعنى أن يصد بعدو، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صد يوم الحديبية فمنع من دخول الحرم وقد جاء محرما، فماذا يكون الحال في هذه الحال؟ أو إنسان تأخر وخرج على اعتبار أنه سيدرك سابقا في المواصلات، لعله خرج الثامنة أو السابعة أو نحو من ذلك، فتعطلت أو انقطعت به وسيلة المواصلات في هذا الوقت، ثم لم يصل عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، أو ضل في الطريق كان في صحراء ونحوها فلم يصل عرفة إلا بعد ذلك، فهذا هو الفوات، فاته الحج، لم يدرك عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر، ماذا يكون الحال بالنسبة له؟ ومثله المصدود أو المحبوس الممنوع من الوصول إلى الحرم. فقال: من فاته الوقوف فاته الحج. الذي لم يأتي إلى عرفة ولم يقف فيها ما بين الفجرين، فجر يوم عرفة الذي هو فجر التاسع إلى فجر العاشر الذي هو فجر يوم النحر، وإنما كان وقوفه إما قبل ذلك أو بعد ذلك، لم يأتي في هذا المكان وهو عرفة من الفجرين، فإنه عند ذلك يفوته الحج، لا يمكنه أن يدركه. ماذا يفعل؟ هل يظل على إحرامه إلى العام المقبل؟ قالوا له ذلك، له أن يجلس وأن يظل في إحرامه، لأنه الآن هو أحرم بالحج ولم يتيسر له فعل ذلك، ووقت عرفة، زمن عرفة يوم محدد، يفوت الحج بفواته، فله أن يظل على إحرامه إلى العام المقبل ثم يقضيه. لكن كون أن هذا يكون فيه نوع من المشقة، قالوا ماذا؟ يتحلل بعمرة، والمراد بالعمرة هنا بمعنى أنه يطوف ويسعى ويقصر. ومع هذا لأنه حصل منه نوع من التقصير في ذلك، قالوا يفدي. هذه العمرة في الواقع لا تغني ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، على ما مضى معنا أن الواجب على الإنسان في عمره حج واحد وعمرة واحدة، فهنا الإنسان لو جاء وفاته الحج ثم طاف وسعى وتحلل، الذي قلنا هو تحلل بالعمرة أي بأفعال العمرة الذي هو الطواف والسعي والتقصير، وزاد هنا أيضا التحلل بهدي. هذه وإن وصفت بأنها عمرة لكنها عمرة تحلل، أي عمرة ليتحلل ليخرج من إحرامه إلى الحل، فهي لا تجزئ عن عمرة الإسلام، فإذا أراد أن يعتمر عمرة الإسلام فعليه بعد ذلك أن يأتي بعمرة أخرى، بمعنى أن يخرج إلى الحل وهو في مكة فيحرم من الحل بعمرة ثم يطوف ويسعى، فهذه تجزئ عن عمرة الإسلام. قيد هذا وهو أن يكون تحلله بهذا وأن لا يتحلل إلا بهدي، قال: إن لم يكن اشترط، وهذه من فوائد الاشتراط، بمعنى الذي قلناه سابقا في الاشتراط عند الإحرام أن يقول: ومحلي حيث حبستني، وهنا حبس لا يستطيع الإكمال لأن الحج قد فات، فلو كان له ذلك أي اشترط له أن يخرج من إحرامه دون أن يتحلل بهذا التحلل، لأنه قد اشترط وقد فاته الحج، فهنا يعتبر بأن له أن يتحلل ويخرج من إحرامه ولا يلزمه بهذا أن يهدي أو أن يذبح هديا. هذا الفوات. بعد ذلك تكلم عن الإحصار وهو المنع، قال: ومن منع البيت أي الوصول إلى البيت المحرم وهي الكعبة المشرفة، قال أهدى ثم حل، وهو كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، سواء كان هذا في حج أو في عمرة. لو نسأل الله السلامة سيطر على هذا المكان أعداء، أو حتى في الطريق الذي كان مسلكا إليه، حتى وإن لم يكن على نفس الحرم في ذاته، لكن أصبح حائلا وليس له طريق آخر يمكن أن يصل إلى الحرم إلا من هذا الطريق، وهنا سد من جهة الأعداء أو اللصوص أو قطاع الطريق، على كل حال منع، فهنا في هذه الحال يتحلل، وهذا هو المحصر، وهذا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن الحليبة، فهنا يتحلل بمعنى يذبح هديه ويقصر فيخرج من إحرامه، هذا هو المحصر أو الممنوع. إن لم يكن معه هدي ماذا يفعل؟ قال صام 10 أيام، بمعنى يصوم 10 أيام ثم يتحلل، بمعنى أن عدم الدم هنا مثل عدم هدي التمتع والقران، بمعنى ليس كدم الفدية. دم الفدية مر معنا بأنه من حصلت له فدية الأذى، فإنه مخير بين 3 أمور، إما أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة، إذا كان في مقابل الشاة أو نظيرها 3 أيام فقط من الصيام. أما هدي التمتع والقران الذي لا يستطيع، مر معنا بأن 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إذن هي 10 أيام. وهنا كذلك الهدي للتحلل أي تحلل المحصر، فإن ذبح هديا كان معه هدي فالحمد لله بها ونعمة، فإن لم يكن معه صام 10 أيام. قال ومن صد عن عرفة، بمعنى تمكن من الوصول إلى البيت لكن كان المانع من عرفة، وعرفة كما مر معنا أن وقتها محدد من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، لم يستطع الوصول وكان هناك من اعترض طريقه من الأعداء، فحال بين وصول هؤلاء الحجاج أو بعضهم ووصول هذا المكان، ماذا يكون الحال؟ قال تحلل بعمرة ولا دم. إذن فرق بين من فاته الحج وفاته من نفسه الوصول إلى عرفة، وبين من كان مستطيعا للوصول إليها لكن الحائل كان من غيره، والصد كان من غيره، والمنع كان من غيره، فالسابق الذي كان منه نوع من التفريق ففاته الحج قلنا بأنه يتحلل بعمرة ويهدي، أما هنا الذي منع من الوصول إلى عرفة فإنه يتحلل بعمرة وليس عليه دم أو هدي. هذا كله إذا كان الحصر بسبب عدو، فإن كان الحصر بسبب مرض، وهو الآن مع حوادث السيارات نسأل الله السلامة أصبح كثيرا، يعني حافلة باص أو نحو من ذلك فحصل تكسر وحصل بعض الإصابات الخطيرة فجلس الناس في المستشفيات، هذا الذي يحصر بسبب المرض أو بسبب ذهاب النفقة، بمعنى كان يقتري ثم سرق أو فقد هذه النفقة بسبب من الأسباب فلم يجد من يحمله أو يواصل حمله إلى أداء المناسك، فماذا يكون الحال؟ فليس الآن الصد بسبب العدو وإنما بسبب من مرض أو بفقد النفقة. قال بقي محرما إن لم يكن اشترط، وهنا تأتي أهمية الاشتراط، بمعنى يظل هذا المصاب في إحرامه حتى وإن ظل أشهرا يبقى محرما، لأن هنا وصول الحرم ليس ممنوعا من جهة عدو وإنما بسبب هذا المرض، فيبقى الكسير ونحوه يبقى على ما هو عليه في إحرامه في المستشفى إلى أن ينتهي أو يستطيع الوصول إلى البيت الحرام، ثم بعد ذلك إن كان هذا بنسك الحج فإنه يتحلل على ما مضت الإشارة إليه بالعمرة السابقة الواضحة. أما إن اشترط، والاشتراط قلنا بأنه عند الإحرام يشترط بأن محله حيث حبسه، إن حبسني حابس فمحلي أي مكان إحلالي حيث حبستني، أي إذا حبست ومنعت سواء كان بعدو أو بمرض فإنه يتحلل في ذلك المكان، أي يخرج من إحرامه ولا يلزمه شيء أو لا يلزمه أيضا دم، وله أن يخرج من إحرامه. وقت الجهد سهل قرار بعد أن انتهى ما يتعلق بالحج ونحوه، كان الحديث والمضي عن الهدي هدي التمتع والقران مضى عرضا، وفيما يتعلق أيضا بالفوات والإحصار عليه هدي، فكانت مناسبة أن يأتي بذكر الهدي والأضحية أيضا مناسبتها بينة، لأن وقت الهدي والأضحية وقت واحد، فهما يتفقان في الزمن ويختلفان في المكان. ووقت الهدي ووقت الأضحية هو يوم العيد وهو اليوم العاشر من شهر الحجة وما بعده من أيام التشريق، وما بعده على المذهب إنما يومان بعد العيد، فأيام التشريق التي هي وقت الذبح من أيام التشريق يومان بعد يوم العيد وليست الثلاثة، فهذا هي وقت الذبح للهدي والأضحية على المذهب. الفرق بينهما كما قلت هو أن الأضحية تكون في كل مكان، وكون الذبح بمناسبة العيد، في هذا العيد فإنه تذبح، وما ذبح عند ذلك في هذا الزمن في وقته على ما سيأتي تحديده فإنه يكون عيد أضحية. الهدي هو ما خص به، ولذلك يقال بأن كل ما ذبح في مكة يكون هديا، وهذا الهدي سيأتي تفصيله ولمن يكون، وقد يكون منه واجب وقد يكون منه سنة. بين بأن هذه الهدايا التي تهدى إلى الحرم وأهلها أو الضحايا لأنها أفضلها أن تكون من الإبل ثم من البقر ثم من الغنم، بمعنى أن يهدي الإنسان إبلا أو بقرة أو أن يهدي شاة فالأفضل، بمعنى أن يكون وليس السبع هنا، وإنما يهدي بدنة كاملة أو بقرة كاملة أو يضحي بإبل أو يضحي ببقرة خير وأفضل من أن يذبح شاة واحدة، لكن السبع يجزئه السبع من البدنة أو من البقرة، بمعنى أن يشترك سبعة فيشترك في بقرة واحدة فيهدوها أو يضحوا بها، أو كذلك في البدنة من الجمل يشترك سبعة إما في الأضحية أو في الهدي فهذا يجزي، فتكون في هذه الحال الشاة الواحدة أفضل من السبع. إذن يكون أو تكون البدنة من الجمل أو من البقرة تكون إذا كانت مستقلة يذبحها الإنسان عن نفسه أو يهديها أفضل من الشاة، والبدنة أو الإبل أفضل من البقر. ثم لما بين بأن هذه أنواعها بين بأن هذا الهدي قد يكون واجبا، وقال والهدي على المتمتع والقارن والناذر واجب، بمعنى من أحرم وكان إحرامه بالتمتع أو أحرم وهو قارن في إحرامه أي جمع بين الحج والعمرة فإن الهدي عليهما واجب، وكذلك من نذر أي قال لله علي أن يهدي إلى الحرم هديا أو بدنة أو بقرة، إذن هذا هو النذر فيكون بعد ذلك يصبح النذر عليه وفاؤه واجب. ما عدا ذلك قال وعلى غيرهم سنة أي على غير هؤلاء وهو المتمتع والقاري والناذر سنة، ومعنى ذلك أن المفرد الذي يحج مفردا له أن يهدي وهديه يكون سنة، بل المحل الذي يكون في بلده له أن يهدي وأن يرسل بهديه وهو في مكان إقامته، بمعنى إنسان لعله في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب وكان من بلده من يذهب إلى مكة ويقول له اهدي عني في مكة شاة بعيرا بقرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه وهو مقيم في المدينة. إذن الهدي لا يلزم منه أن يكون الإنسان محرما، ولا يلزم أيضا أن يكون واجبا عليه وأن يكون هو قد أحرم بحج تمتع أو بقران، بل المفرد له أن يهدي وأن يذبح بمكة، ويكون هديه في هذه الحال سنة وليس بواجب. قال: والأضحية، وهي التي تكون كما قلنا بأنها في خارج الحرم، ويذبحها الناس في أقاليمهم وفي بلدانهم على اتساعها، ويكون ذلك يوم العيد وما بعده من يومين وهما يوما التشريق. قال: هذه سنة يكره تركها للقادر، بمعنى أنها سنة مؤكدة ينبغي على القادر ألا يتركها وألا يتهاون بها، وأنها هي من شعائر الله ينبغي أن يحرص عليها، لأنها نعمة أن يكون بهذه الإراقة، بمجرد إراقة الدم، أن ينال على ذلك الأجر والمثوبة، ثم له بعد ذلك أن يتوسع هو وأهله بأكل لحمها. لما بين فضلها وأجرها أراد أن يبين هنا فيما يتعلق بوقت الذبح، متى يكون الذبح للهدايا والضحايا. قال: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، بمعنى أن الذبح هنا ينبغي أن يعلم ليس كالرمي وليس كالطواف الذي سبقت الإشارة إليه. مضى في الحج وصفته بأن رمي جمرة العقبة وأن طواف الإفاضة يبدأ من متى؟ من بعد منتصف ليلة النحر، بشرط أن يكون قد وقف قبل ذلك. لكن من فعل ذلك، بمعنى وقف ثم بات بالمزدلفة فدفع قبل منتصف الليل فرمى قبل الفجر، ليس له أن ينحر هديه هناك، أي في هذا الوقت، وإنما يكون الذبح بعد ذلك، بمعنى أن الذبح ليس كالرمي وليس كالطواف، فلا بد من تأخيره إلى أن يكون بعد صلاة العيد أو قدر صلاة العيد إن لم تصلى، وهي لا شك أنها في منى لا صلاة للعيد. وكذلك في القرى إذا كانت أضاحي، بعض القرى لا تصلى على ما مضت الإشارة إليه في صلاة العيد، فهنا إن لم يصلوا صلاة العيد ينظرون قدرها عند غيرهم، متى مقدار الصلاة؟ هذا وقت الصلاة، هذا مقدار انتهائها، إذن فعند ذلك يشرع الوقت. ومعنى ذلك أن من ذبحها قبل صلاة العيد تكون شاته شاة لحم وليست هديا وليست أضحية. قال: إلى آخر ثاني التشريق، وهذا ما أوضحته، وهو أن الذبح بعد يوم العيد، ويوم العيد يسمى يوم النحر ليس من أيام التشريق، وأيام التشريق سميت بذلك لأنه يشرق اللحم، بمعنى أنه يشرح ويشقق حتى يجفف وينثر عليه الملح سابقا، لأنه ليست هناك وسائل حفظ إلا مثل ذلك، بمعنى أن يشرح ويشقق، وهذا هو التشريق، يشقق اللحم ثم يجعل عليه الملح وينشر في الشمس ونحوه حتى يجف ما به من ماء، ثم يمكن الاستفادة منه وقتا أطول. إذن يوم العيد لا يسمى يوم تشريق، وليس هو من أيام التشريق، بل يسمى يوم النحر. فأيام التشريق بعده وهي ثلاثة، فهنا الذي يذبح فيهما فقط اليومان، يعني معنى الحادي عشر والثاني عشر، بمعنى أنه ينتهي بغروب الشمس من الثاني عشر، فهذا كله وقت للنحر والذبح، بمعنى أنها ثلاثة أيام، يوم العيد ويومان بعده، وهذا الذبح يكون ليلا ونهارا وينتهي بغروب الشمس من ثاني أيام التشريق الذي هو الثاني عشر من شهر ذي الحجة. قال: فإن فات، لم يتيسر له الذبح في هذا الوقت وهذه المدة وهي ثلاثة أيام، قال ماذا؟ قضى الواجب بالنذر أو بقوله هذه أضحية أو هدي لا بالنية، بمعنى من فات ولم يستطع فاته الذبح في هذه المدة المحددة، إذا كان هذا الهدي هذه الأضحية تطوعا لا يلزمه ماذا؟ قضاؤها. لماذا؟ لأنها سنة فات وقتها على ما مضت الإشارة إليه، بمعنى أن هذه عبادة لها وقت محدد، وكون هذا يتطوع به سنة له، بمعنى كما قلنا المفرد أو غيره أو إنسان يضحي أراد أن يضحي أو نحو من ذلك، فهنا كون لم يذبح في الزمن المحدد فهذه سنة قد فات وقتها فلا يلزمه بعد ذلك. لكن لو كان هذا الهدي أو كانت هذه الأضحية واجبة والواجب قد يكون بالنذر، قد يقول الله علي أن أنبح هذا العام أو أن أضحي هذا العام بكبش أو ببدنة أصبح نذر، هذا واجب عليه. أو كما قلنا بالنسبة للمتمتع أو القارن، يعني كان عنده أو أوصى، وهذا قد يحصل، بل لعله حصل هذا العام من سألني عن ذلك، وهو أن إنسان حجاج كلفوه قومه وأصحابه بأن يشتري ودفعوا له، لكن حصله بينه وبين بائع الغنم شيئا من المخالفة ونحو من ذلك، فاتت أيام النحر وهو لم يذبح، فهل هذا يفوت؟ لا لا يفوت، بل يلزمه بعد ذلك. ولكن إذا كان إنسان لا يملك على ما مضت الإشارة إليه، لا يستطيع أن يهدي، بمعنى أنه فقد نفقته أو أصبح بعد ذلك، قلنا بأنه يلزمه أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. لكن كونه كان مستطيعا لكنه وكل إنسان أو ما نوى من ذلك أو ما شابه ذلك من الأمور فحصل نوع من التفريط، فهنا يلزمه أن يذبح حتى ولو بعد ذلك، لأن هذا الهدي يعد واجبا على ما سبقت الإشارة إليه. إذن إذا كان الهدي أو الأضحية واجبات فإنه يلزمه فعلها حتى ولو بعد الوقت وتقضى بعد ذلك، وهذا قد مضى نظيره في ماذا؟ في زكاة الفطر. فزكاة الفطر الواجب أن تكون في يوم العيد، والأولى أن تكون قبل الصلاة، وبعده يكره، وبعد يوم العيد يحرم، لكن مع ذلك يلزمه فعلها لأنه فرط في ذلك. هنا بعد أن بين بأن هذا الهدي وهذا الأضحية يجب الوفاء بهما ويجب فعلهما حتى ولو بعد وقتهما إن كان واجبين، قال ماذا؟ لا بالنية، بمعنى إنسان نوى أن يكون هذا هدي هذه أضحية مجرد النية، بمعنى لم يقل هذا الكبش أو سماه ووضع يده عليه قال هذا أضحيتي أو هذا هدي، إن لم يقل ذلك، وإنما حتى لو اشتراه مجرد الشراء ليهدي أو ليضحي ولم يعينه، يعني هذا الذي يحصل في الغالب، يعني يشتري بالنية، فهذا الشراء بالنية ليس تعيينا، فعند ذلك لو فات لا يلزمه، إنما يلزم بالتعيين بأن يقول هذا ويشير إلى هذه البهيمة من بقرة أو غيرها فيقول هذا هدي هذه أضحيتي، فعند ذلك تتعين نفسها وذاتها. ولذلك نبه على هذا بقوله لا بالنية، فلا يكفي مجرد النية حتى يكون ذلك واجبا. فلما ذكر ذلك قال ولا يعطى جازر أجرته منها، بمعنى أن هذه الهدايا أو هذه الضحايا لا يعطى ولا يباع شيء منها مطلقا، ولا يعطى أيضا في مقابل أجرة الجازر منها، وإنما يعطى الجازر أجرته من خارجها، ومعنى ذلك أن كل أجزائها رأسها وجلدها وقرونها وقوائمها ونحو من ذلك ما يمكن أن يكون منه مباشرة أو يكون لغيره، على كل حال لا يباع شيء منها مطلقا، إنما ما يستفيد منه هو يستفيد أو يتصدق به أو يهديه، بمعنى الجلد لعله إذا دبغه وجعله له سقالة حرج، جعله فراشا دبغه لا حرج، أهداه لغيره لا حرج، لكن لا يعطيه للجازر في مقابل أجرته أو شيئا من أجرته. لكن لو كان يعرف الجازر أو كان لا يحتاج هذا الجلد ويجد منه عنان لا يستفيد ثم يعطيه، ويكون اتفاقه على الجزارة مستقلا، ثم بعد ذلك بمعنى أنه لا يكون تكون الجلد يدفع له أجرة أو حتى تضمنا وعرفا، وإنما يكون أجرته مستقلة، فيقول الجلد ليس لك، ثم بعد ذلك إذا انتهى وأعطاه أجرته فأراد أن يمضي، إذا أراد أن يهديه إليه شيء آخر، لكن لا يكون الجلد من ضمن ما يعطى أجرة في مقابل الجزارة. قال ولا يباع جلدها، بمعنى أنه لا يباع، وإنما إما أن يهدى وإما أن يستفيد منه، فلا حرج أن يدبغه أو أن يلبس عليه ويجعله فراشا أو يجعله سقاً، فهذا لا حرج. قال ولا شيء منها مطلقا، بمعنى رأسا أو أقداما ونحو من ذلك، كل ذلك لا يباع بل ينتفع به. لما ذكر ذلك أراد أن يبين ما هي الشروط التي تشترط في هذه الهدايا وهذه الضحايا من جهة السن أولا، ثم من جهة الصفات والعيوب التي تكون مانعة. فقال لا يجزئ إلا جذع ضأن، هنا في بيان السن، بمعنى أنه لا يجزئ من هذه البهائم وهي الغنم والبقر والإبل إلا جدع الضأن فقط. والغنم يعد نوعان، الضأن وهو ما يسمى الخروف أو الكبش أو نحو من ذلك، فهذا هو الضأن، في مقابله الماعز، وهذه الماعز نوع آخر، فهو إذا كان هذا من الغنم من الضأن فيجزئ الجذع منه وهو ما أتم 6 أشهر، وهو الجذع، فالجذع هو ما أتم 6 أشهر ولا يجزئ إلا إذا كان من الضأن فقط. أما من غير ذلك وهو من المعز أو من البقر أو من الإبل فلا يجزئ من ذلك إلا الثني، وهو ما يسمى بالمسن، فالمسن هو الثني. والمراد بالجذع هو الذي جذع أي أسقط أسنانه، بمعنى يعرف عادة هذه البهائم أعمارها بأسنانها، الجذع هو الذي أسقط الثنايا، بمعنى السنين الذين يكون في المقدمة في الأسفل، فإذا أسقطهما فهذا هو الجذع، بمعنى جذع أسنانه. الثني هو الذي أصبحت ثناياه كاملة، وهذا يكون لمن كان من المعز يكون قد أتم 1 سنة كاملة. إذن الجذع من الضأن 6 أشهر وهذا مجزي، أما إن كان من الغنم من المعز فلا بد أن يكون قد أتم 1 سنة كاملة وهو الثني أو المسن. إن كان من البقر هذا ما أتم 2 سنين يكون قد أتم 2 سنين. إن كان من الإبل فهذا الذي يكون قد أتم 5 سنوات، بمعنى دون ذلك لا يكون مجزئا. قال وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة عن 7، بمعنى الشاة الواحدة تجزئ عن الشخص الواحد، بمعنى عنه وعن أهل بيته، عن أهل بيته من جهة الثواب، لكن لا أن يشترك 7 جيران أو 7، الآن يأتون مثلا الطلاب مثلا 7 زملاء أو نحو من ذلك، يقول نحن يكفينا شاة واحدة نذبحها فنكتفي بها، لا، إنما كانت الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته فهو ذبيحة عنه. أما إن كانت من البدنة من الإبل أو من البقر فإن هذه البدنة تجزئ عن 7، بمعنى أهل 7 بيوت يمكن أن يشتركوا حتى ولو كان الرجل عنه عن أهل بيته، فهذا عن بيت فلان وهذا عن بيت فلان عن 7. فهنا إذا كان الإنسان سيضحي بسبع أو يكون له من الشركة بهذا سبع، فالشاة المستقلة أفضل من سبع البدنة أو البقرة، لكنها أي سبع البدنة أو البقرة مجزئة عنه وعن أهل بيته، 7 إخوة 7 زملاء 7 جيران لهم أن يشتركوا في بقرة واحدة أو في بعير واحد. قال بعد ذلك في بيان ما يتحدى من جهة العمر، الآن أراد أن يبين من جهة الصفات وأن هناك المعيبات التي لا تجزي ولا يضحى بها. قال ولا تجزي بينة عور أو عرج أو مرض أو هزال ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. فهذه العيوب إذا وجدت في هذه البهيمة من النعم فإنها لا تجزي في الأضحية، فإن كانت واجبة عليه فعليه أن يأتي بغيرها، وإن كانت سنة فهذه لا تجزي إن أتى بغيرها، وإلا فإن هذه لا تجزي في الضحايا. وهنا قال بينة العور، بمعنى كانت، والعور يكون في العين، فهنا إن كانت بينة العور بمعنى مخسوفة العين، بمعنى عينها غائرة مخسوفة العين، فهذه لا تجزي. أما إن كانت لا ترى بها لكن من يراها ابتداء لا يرى أو لا يعلم بأنها عمياء أو لا يعلم بأنها عوراء فإنها تجزي، إنما المراد بالعور ولذلك نص عليه أن تكون بينة، وبينة العور كما قالوا أن تكون مخسوفة العين، بمعنى أنها تكون غير عينها غائرة، بمعنى مقلوعة ليست فيها. أما إن كانت عمياء تكون من باب أولى، لكن هنا العمى حتى ولو كان العمى والعيون باقية، لأن العمى يصبح عيبا بينا واضحا حتى وإن لم تنخسف العينان لكن أصبح بياضا فلا ترى شيئا، فهذه بينة في العيب فلا تكون مجزئة. أو عرجاء وتكون أيضا بينة العرج، بمعنى يصبح عرج في رجلها وهذا يظهر من مشيها مع الغنم مثيلاتها من الغنم أو البهم، فإن كانوا يذهبون وتذهب الغنم وهي تسحب أرجلها ونحو من ذلك تتلكع في المشي لا تستطيع، فهذا يكون بينة العرج فتكون في هذه الحال معيبة لا تجزي. أما إن كان عرجا يسيرا لا يظهر عليها فهذا لا يؤثر في ذلك. قال: أو مرض، بمعنى كان بها مرض ومرضها بين، بمعنى ليس أدنى مرض يكون مانعا، وإنما المرض البين بمعنى أمراض البهائم المعروفة، فإن كان بها جرب أو ما شابه ذلك وهي الأمراض الواضحة البينة فعند ذلك تكون معيبة لا تجزئ. أو أيضا بينة الهزال بمعنى وهي التي تسمى لا مخ فيها، بمعنى أصبحت جافة ليس فيها شحم ولا لحم، وحتى أصبحت كما يقال مخها أو عظمها ليس فيه مخ، لأن عادة يكسر الحيوان هذه البهائم يكون في العظم مخ، فهنا إذا كانت شديدة الهزال يصبح عظمها لا مخ فيه من شدة هزالها، فإن كانت وصلت إلى هذا بمعنى لا يلزم أن تكون مليئة الشحم، لكن في المقابل إن كانت بينة الهزال والضعف فهذه تكون معيبة لا تجزي. قال: ولا ذاهبة الثنايا، أي المكسورة وهي التي تسمى بالهتماء، فالهتماء هي مكسورة الثنايا، إذا كانت مكسورة الثنايا فهذه لا تجزي ويكون ذلك عيبا، لأن هذا سيؤثر على في الغالب علفها وأكلها فيظهر أيضا ذلك على هزالها. قال: أو أكثر أذنها أو قرنها، أي ذهب أكثر الأذن أو أكثر القرن، بمعنى قطعت الأذن، أكثر الأذن قطع بمعنى ليس قطعا يسيرا، وأحيانا أصحاب البهائم يعني يجعلون علامة واسما في أذنها شقا وما شابه ذلك، فهذا لا يضر، لكن إن كان قطعا وهذا أذهب الأكثر في القرن أو في الأذن، وهذه التي تسمى العظباء، العظباء هي التي كسر أو ذهب أكثر أذنها فعند ذلك تكون معيبة فعندها لا تجزي. يلحق بذلك الجدباء أو الجداء، وهي كما يقولون ناشفة الضرع، بمعنى التي كانت وهي من الشاة يعني من الأنثى منها، فإن كان جف ضرعها بسبب الكبر وسبب الهزال فعند ذلك أيضا تكون هذه معيبات. الذي لا يعد عيبا وإن كان قد يحصل فيه شيء من النقص، لكن هذا النقص قد يكون أجود للبهيمة، وهي الخصاء، بمعنى إذا كان من الذكر وخصي، والخصي بمعنى أنه قطعت خصيتاه أي من هذه الحيوانات أو سلت أو حتى رضت، بمعنى هنا أصبح قطع للخصية بالنسبة لهذه البهيمة في الشاة وفي الغنم ونحوها، فهذا في الغالب يكون يعتبرونه يعني حسنا في الذكر من هذه، لأنه يصبح ينصرف عن طرق الإناث، وعند ذلك يكون هذا أطيب للحمه، فهذا وإن كان نقصا فيه في خلقته لكنه نقصا ليس معيبا، وإنما يكون محمودا طيبا في لحمه وأيضا في نماء جسمه، فهذا الذي الخصي فإنه يكون مجزيا ولا يعد ذلك عيبا. ومثله البتراء، فالبتراء وهي مقطوعة الذنب، سواء قطعت قصدا أو خلقة، بمعنى بعض الغنم لعله لا ذنب لها فهذه لا تضر، إذن فالخصي والبتراء لا تضر فيما يتعلق بالعيوب، عيوب الهدايا والضحايا، بل يجوز ذبحها في الهدايا وفي الضحايا. لما ذكر ذلك أراد أن يبين صفة النحل وصفة الذبح، كيف تذبح هذه الحيوانات هذه البهائم. قال: والسنة فيما يتعلق بالإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، بمعنى أن السنة وليس ذلك بلازم أو بشرط في ذبحها فلا تحل بغير ذلك، وإنما السنة في ذبح الإبل أن تذبح وهي قائمة، بمعنى أن تثار وأن تقوم، ثم تعقل يدها اليسرى بمعنى تصبح على ثلاثة قوائم، ثم تنحر، والنحر هنا يكون بطعنها بحربة ونحوها فيما يسمى بالوهدة، والوهدة هو النقرة أو الشيء المنخشف في أصل العنق مع الصدر، فهنا تطعن في هذا المكان بحربة ونحوها، فهذا هو النحر بالنسبة للإبل. وفي غيرها أي في غير الإبل أن تذبح، والمراد بالذبح هنا أن تضجع، ويكون ضجعها على جهتها اليسرى، بمعنى أن تجعل على الجهة اليسرى، طبعا يستقبل بها إلى جهة القبلة فتجعل على الجهة اليسرى، ثم بعد ذلك تنحر من أعلى الرقبة بمعنى المفصل الذي يقطع، على ما لعله يأتينا في باب الطعام قد لعله يأتي، بمعنى أن يقطع الأوداج والمريء والحلقوم فيقطع هذه فينحرها، إذن النحر وهو الطعن بالحربة في الوهدة أو النحر للبقر والغنم، هذا هو الذبح. لو عكس ذلك فذبح البعير ذبحا ونحرت البقرة ونحوها لا حرج في ذلك، إنما الحديث هنا عن السنة، فالسنة في الإبل أن تنحر وفي غيرها أن تذبح. فلو حصل العكس من ذلك فذبح البعير ذبحا صح ذلك وأجزأ، وكذلك لو عكس فيما يتعلق بالبقر ونحوه فنحر صح ذلك أيضا. قال ويقول أي في حال نحره وتحريكه السكين أو المدية عند ذبحها في هذا النحر يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. قوله بسم الله، البسملة هنا واجبة فلا بد منها، أما ما عدا ذلك مما بعده فقوله الله أكبر وهو التكبير أو قوله اللهم هذا منك ولك فهذا من السنة، بمعنى لو لم يأتي به صح، لكن كونه يترك البسملة هنا بعد ذلك لا تحل ذبيحته هذه، فالتسمية واجبة وما عداها من الذكر بعده فهو من باب السنة. وهذا القول يقوله وهو يحرك مديته، بمعنى أنه له ليس هذا وهو يكون مضجعا لها أو وهو يسحبها يقول بسم الله والله أكبر، وإنما يكون وهو في أثناء حركته بيده مع هذه الآلة التي يذبح بها من سكين ونحوها. قال بعد أن تذبح وتسلخ، قال ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. إذن من السنة أن يفعل هذه الأمور ثلاثة، وهي أن يأكل هو وأهل بيته، وأن يتصدق وأن يهدي، بمعنى أن يهدي على أقربائه وجيرانه بمعنى وإن كانوا أغنياء، وأن يتصدق بها على الفقراء، وأن يكون ذلك أثلاثا، بمعنى ثلث له ولأهل بيته، وثلث يهديه لأقربائه وجيرانه، وثلث يتصدق به على الفقراء. فهذا هو السنة، بمعنى أن ذلك وهو توزيعها وتقسيمها أثلاثا ليس بلازم وليس بواجب. ولذلك قال وإن أكلها أي كلها إلا أوقية جاز، بمعنى إنسان لعل عنده ضيوف أو لعله أسرة كبيرة أو ما شابه ذلك، أو لا يتيسر له اللحم دائما فأراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم يوسع على نفسه وأهله وعياله فيما يتعلق بهذا الأكل من هذا اللحم، فهنا إذا أكلها كلها ولم يجزئها الأجزاء الثلاثة جاز، لكن من شرط ذلك أن يتصدق ولو بشيء، لكن هذا الشيء لابد أن يسمى لحما، لا أن يعطي شيء من الشحم أو اللي يعطي كما يقال من الأليد أو ذنب البعير أو ما يكون من أحشائه من شحم الذي لا يسمى لحما، فهذا لا، لذلك قال إلا أوقية، فإذا أعطيها كما يقال ما يسمى لحما أوقية بهذا المقدار يكون يقول أدى الواجب في هذا الأمر وهو التصدق بشيء منها. وما يعلم من هذا أن ما يتعلق بالهدية ليس لازما مطلقا، ومعنى ذلك أنه يجب وجوبا أن يتصدق بشيء منها، يمكن أن يكون هذا المتصدق به يسمى لحما ويكون لحما يعطاه الفقراء. قال وحرم بعد ذلك، بعد أن بين هذه الأحكام فيما يتعلق بمن أراد أن يضحي، قال وحرم على مريدها أي مريد الأضحية أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في العشرة، بمعنى من أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر من شهر ذي الحجة بمعنى أهل هلال شهر ذي الحجة وهو في نيته أن يضحي، فهنا يلزمه في هذه الحال ألا يأخذ من هذه الأمور شيئا، ألا يأخذ من شعره شعر رأسه وبدنه، وألا يأخذ من ظفره، وألا يأخذ أيضا من بشرته، والمراد ببشرته أن يكون هناك جلد أو ما شابه ذلك أحيانا يكون في الأقدام ونحوها، فلا يأخذ من بشرته شيئا، وهذا على وجه التحريم، بمعنى يحرم عليه أخذ شيء من ذلك. فإن أخذ من غير ضرورة وقع الإثم، لكن هل تصح أضحيته وهل يضحي؟ نعم. هل يلزمه على هذا الأخذ فدية كما يلزم المحرم؟ لأن المحرم إذا أخذ من شعره أو أخذ من ظفره لزمته ماذا؟ الفدية، فدية الأذى. هنا لا تلزمه فدية، بمعنى أخذ وهذا الأخذ من غير حاجة، وهذا ما يفعله لعله البعض إذا جاء قبل يوم العيد ذهب إلى الحلاق وحسن شعره ولعله قلم أظفاره، نقول له هذا لا يجوز ويحرم عليك ذلك. فإن فعله، فإن كان ذلك لاضطرار بمعنى مضطر لأن يأخذ هذا الجلد هذا الظفر أو نحو من ذلك أو أن يقص تأذى من شعره فهذا لا حرج يأخذ منه ولا حرج، لكن إن لم يكن مضطرا فإنه يحرم عليه ذلك. لكن هل يلزمه أو نقول بأنك لا تضحي أو فسد أضحيتك؟ لا، وإنما يقتصر على هذا، وهو أنه يقال أنه يحرم عليك ذلك لكن لا يلزمك فدية في مقابلها، وضحي فإن ذلك لا علاقة له بالأضحية، تبقى الأضحية عليك سنة إن لم تكن واجبة. لما فرغ عن الحديث فيما يتعلق بالهدايا والضحايا ناسب أن يذكر العقيقة، والمناسبة من جهة أن العقيقة يشترط فيها، أي في هذه البهيمة التي يعق بها عن المولود، ما يشترط في الأضحية، المناسبة من هذه الجهة، وإلا لا مناسبة للعقيقة أو المولود أو الولادة فيما يتعلق بالحج. إنما المناسبة هنا من كون أن العقيقة التي وهي الذبيحة التي تذبح للمولود، وبمناسبة هذا المولود يشترط فيها ما يشترط في الهدايا والضحايا من جهة سنها ومن جهة أن تكون صحيحة غير معيبة. العقيقة هنا هي ما تذبح الأضحية كما مر معنا، أو الهدي ابتداء، الهدي هو ما يذبح في الحرم سواء كان واجبا على المتمتع والقارن أو غير واجب، سواء كان محرما أو غير محرم من محل، فما يذبح في الحرم هو الهدي. ما يذبح في العيد في غير ذلك هو الأضحية. هنا هذه الذبيحة تكون بمناسبة المولود، وقيل بأن العقيقة مأخوذة من العقيقة، والعقيقة هي شعر المولود، فشعر المولود هو الذي يسمى عقيقة، كما أن شعر الجذع يسمى عقيقة، لكن هنا لمناسبة أن شعر المولود يسمى عقيقة، إذن فهي تذبح لأجله، وهذا من نوع شكران الله سبحانه وتعالى على نعمة وهب هذا الولد، فبين بأن حكمها سنة بمعنى ليست بواجبة. بل يرى الإمام أحمد أنه الإنسان حتى لو اقترض، معنى لا يستطيع لا يملك، لكن اقترض لأجل أن يحيي هذه السنة فهو على خير، ويرجى له إن شاء الله سداد دينه، بمعنى أنه ينبغي عدم التهاون بها والحرص عليها، وخاصة إذا كان مقتدرا ينبغي له أن لا يفرط في ذلك، وأنها سنة تصبح مؤكدة عليه. فإذا كان من لا يملك يقال له لا حرج أن تقترض، لا حرج لا، لكن لا نقول يلزمك أن تقترض، بمعنى هي ليست واجبة ليست بلازمة، لكن إحياء لهذه السنة وشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة فإنه ينبغي للإنسان أن يعق عن ولده. وهذه العقيقة هي على الوالد، بمعنى الإنسان إذا كبر ووالده ما عق عنه، أو إنسان أسلم وقد أسلم كبيرا ووالده لا يعق عنه ولا يعرف هذه العقيقة، لا يعق عن نفسه، إنما هذه سنة مرتبطة بالوالد، لكن لو فعل ذلك كما يقول لا يكره، لكن الأصل أنها مرتبطة بالوالد وليس بالولد. فهنا بيّن بأن هذه السنة تختلف من الغلام ومن الجارية الأنثى، فقال تسن عن الغلام شاتان، بمعنى إذا كان المولود ذكرا فمن السنة أن تذبح شاتان، إن لم يكن مستطيعا لا يقدر إلا على واحدة، هل يذبحها أو لا يذبح؟ يذبح الواحدة، لأنه فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الأولى للمستطيع أن يذبح الشاتين إن كان هذا المولود ذكرا، وإن كانت جارية أنثى فإن العقيقة عنها تكون بشات. هنا لا ينفع سبع البدنة، بمعنى الإنسان إما أن يعق بشات أو بشاتين للذكر، أو أن يعق ببدنة كاملة من الإبل أو من البقرة، فلا يشترك سبعة، يعني إنسان سبع جيران كل إنسان معه مولود يقول نشتري جملا واحدا يكون عقيقة عنا جميعا، فلا، فالذبيحة الواحدة لا تكون إلا عن شخص واحد، فإما أن يذبح بدنة كاملة أو بقرة كاملة أو يكتفي بشات، بخلاف الهدايا والضحايا يمكن أن يشترك السبعة في البدنة أو البقرة. أما هنا في العقيقة فلا تجزئ البهيمة الواحدة من النعم سواء كانت من الإبل أو من غيره إلا عن عقيقة عن شخص واحد. متى تذبح هذه العقيقة؟ قال: من السنة أن تذبح يوم سابعه، بمعنى اليوم السابع من وقت ولادته، وإذا ولد المولود في الليل فإن الليل يتبع النهار، الليل كل ليلة تسبق نهارها، فالليل تابع للنهار بعده، ولذلك يقال ليلة الجمعة، فالليلة تكون سابقة لليوم ما عدا يوم عرفة، فليلتها ماذا؟ تابعة لها وليست سابقة لها، بمعنى ليلة عرفة الليلة التي تكون بعد يومها، فهي تأخذ حكم عرفة والوقوف على ما مضى معنا أنه يوقف فيها. إذن كل ليلة تكون سابقة ليومه، فإذا كان ولد مثلا في هذه الليلة، مثلا في هذا اليوم بعد المغرب بعد العشاء، ليس في الإسلام نصف الليل وبعد نصف الليل، إنما الليل يعرف بغروب الشمس، فيه تدخل الليل، وعلى ما مضى معنا بغروب شمس آخر يوم من رمضان يكون دخول ليلة العيد. هنا إذا ولد مولود بعد المغرب مثلا في هذا اليوم، نحن اليوم بالسبت في الليل، يصبح هذا في ليلة الأحد، إذن يعتبر من يوم الأحد، فعند ذلك يكون سابعه متى؟ السبت، فيعق في يوم السبت ضحوة. قال: فإن فات لم يتيسر له هذا الذبح، لكن طبعا معنى ذلك قلنا هذا السنة لا يعني أنه لو ذبح الجمعة يمنع من ذلك، بمعنى تناسب هنا أن يكون أقرباؤه بعض أقربائه أو ما شابه ذلك يكونون إلى الجمعة كانوا معه أو كانوا يوم الخميس، هذا لا بأس بذلك، إنما قيل بأن السنة ذلك لا يعني منع ذلك أن تذبح قبل ذلك بيوم أو يومين. إن فات في سابعه قال في 14 أي في الأسبوع التالي، ومثل هنا في يومنا قلنا السابع يصبح يوم السبت، الأسبوع الذي يليه يصبح سابعه الجمعة، وهكذا يتقدم. إن لم يتيسر في الأسبوع الثاني ففي الأسبوع الثالث الذي هو 21، إن لم يتيسر ذلك بعد ذلك ماذا قال؟ لا تعتبر الأسابيع، يصبح في أي يوم شاء أن يذبح، فله أن يذبح عقيقة مولوده ولا يتقيد بيوم معين، أي من حيث السنة. قال: وحكمها كأضحية، وهذا هي المناسبة التي قلنا مناسبة إيراد العقيقة بعد كتاب الأضاحي أو الهدي والأضاحي، وهي أن حكمها حكم الهدي والأضحية في ماذا؟ في نوع البهيمة في سنها وفيما تلزم من عيوب وما شابه ذلك، لكن طبعا سبق هناك بأن الهدايا والأضاحي يكون في أيام محددة، أما هذه فلا ترتبط بذلك الزمن. بهذه المناسبة قال بأنه يسن تحسين اسم المولود، بمعنى ينبغي للوالد أن يحسن تسمية اسم مولوده، فيختار من الأسماء ما يكون حسنا فيه فال، أو إذا كان غلاما إذا كان عبد الله وعبد الرحمن فهذه أفضل الأسماء، أو أيضا بعد ذلك ما عبد لله فكان ذلك أفضل، أو ما كان باسم محمد أو نحوه فهذه ما يحسن، أو بأسماء الصحابة ونحوهم، بمعنى أن يكون اسما حسنا، فإذا نودي الغلام به لا يكون ذلك معيبا أو متندرا أو ما شابه ذلك، وأشد من ذلك أن يشد، بمعنى أن يكون مثلا اسم حرب أو ما شابه ذلك، فهذه الأسماء فيها نوع من الكراهة، أو أحيانا حتى ما يكون فيه نوع من التزكية كأفلح أو ما شابه ذلك، فهذه قد يكون في بعضها الكراهة، فينبغي، وهذا مما ينبغي للوالد بالنسبة لولده، أن يحسن تسميته. وأيضا من السنة قال: تأذين في أذنه اليمنى وإقامة في أذنه اليسرى، بمعنى أن المولود بعد ولادته من السنة أن يكون أول ما يطرق أذنه هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك بالتأذين في أذنه اليمنى وفي الإقامة في أذنه اليسرى، حتى يكون أول ما يطرق سمعه هو ذكر الله والشهادة بالتوحيد. لو ما قلت به وأنه رقيت بعد أن انتهى مما يتعلق بالحج وبه انتهى ما يتعلق بأحكام وشرائع الإسلام الأربعة العملية من الصلاة والزكاة والصيام والحج، كانت مناسبة ذكر الجهاد بعد ذلك ملحقا بها، لأنه على ما مضى معنا في باب التطوع وصلاة التطوع بأن أفضل ما يتطوع به هو الجهاد في سبيل الله، ثم العلم، ثم بعد ذلك الصلوات النوافل. إذن أفضل ما يتطوع به هو الجهاد في سبيل الله. وعد بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن الجهاد أحد أركان الإسلام، فعده من أركان الإسلام، وهو لا شك كما في الحديث أنه ذروة سنام الإسلام، وهي شريعة وشعيرة لعلها أميتت، فكان من إماتتها ما حصل بالمسلمين مع رفعهم رايات السلام وحمام السلام وغصن الزيتون، ومع ذلك لم يفلح هذا السلام إلا أن يراد منهم الاستسلام والهوان. وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه إلا أن تراجعوا دينكم. فهذه الشريعة وهذه العبادة لا شك أنها أهملت، وكان سبب إهمالها أو من أثر إهمالها أن حل بالمسلمين ما حل، فكونهم تركوا الجهاد في سبيل الله لم يتركوا، وإنما غزوا في عقر ديارهم. ولذلك فإن الجهاد فريضة محكمة وشريعة ثابتة، وإن أراد الأعداء الإسلام إلغاءها ووصفها بالإرهاب فهذا لا شك لعدم معرفة بحقيقتها، فإن الإسلام كما ستأتي الإشارة إليه لا يريد سفك الدماء بلا ولا يريد احتلال الديار وسلب الثروات الذي هو شعار هذه الأمم الغازية. فالإسلام إذا ذهب إلى بلد فإنما يطلب من أهلها الإسلام والدخول في الإسلام، فإذا دخل أهلها في الإسلام مضوا وتركوهم، وكان هؤلاء إخوة للمسلمين، لهم من الحقوق ما للمسلمين وعليهم من الواجبات ما على المسلمين، ولا يأخذون ولا يسلبون من ثرواتهم شيئا، بل يكونوا إخوة بعد ذلك متحابين. فالإسلام لا يقصد من غزوه استعباد الناس أو أخذ ثرواتهم والاستيلاء على ديارهم حتى يذلهم ويقهرهم، بل سواء كانوا شرقا أو غربا، حمرا أو صفرا، بيضا أو سودا، يكونون إخوة متساوين، لا فرق بين عربيهم وعجميهم ولا أبيضهم ولا أسودهم إلا بالتقوى. إن أبوا ذلك كان بعد ذلك القبول منهم بالجزية، ومع ذلك يقرون بعد ذلك على أموالهم. فهم وهذه الشريعة ليست شريعة استعباد بخلاف الغزاة الذين إما ما ذهبوا إلى بلد إلا أفسدوها، ولا غزوا بلد إلا ليستعمروا ويأخذوا ثروات أهلها. فالإسلام بخلاف ذلك مطلقا، فجهاد الإسلام جهاد لإخراج الناس من عبادة العباد واستعباد العباد بعضهم بعضا إلى أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى، لأن الدول والحكومات التي تفقد شرع الإسلام وشرع الله سبحانه وتعالى حتى ولو كانوا من جنس بعضهم بعضا، فإن العزيز يذل الذليل ويسلب ثروته ويتسلط عليه ويقهره وإن كان من أبناء جلدته وأبناء لغته، لكن هذا شأن النفوس إن لم تهذب بالشريعة وشريعة الإسلام وشريعة الله سبحانه وتعالى، فإن الناس يستعبدون بعضهم بعضا. ولهذا كان ربعي ابن عامر لما ذهب إلى رستم وسأله: لماذا تأتون ولماذا جئتم؟ قال: جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الأديان وجورها إلى عدل الإسلام. إذن هذا شريعة الجهاد في الإسلام، شريعة عدل، شريعة إحقاق حق، شريعة إخراج هؤلاء العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلى إقامة العدل فيما بينهم. ولذلك كما قلت، إذا أتوا إلى بلد سألوا أهلها الإسلام، فإذا أسلموا ودخلوا في الإسلام أقروهم، فالأحدى أن يقر الحاكم على حكمه ولا يخرج من إقليمه. إذن فليس الإسلام كما يوصف بأنه شريعة غاب، وشريعة يقصد منها الاستبداد والقتل والدماء وسفك دماء الناس، ليس هذا. ومن قرأ التاريخ واستقرأه عرف شهادة التاريخ، وشهادة التاريخ كما يقولون لا تكذب. لما كان كان النصارى وكان المستعمرون لما أتوا إلى وحصرت بينهم وبين المسلمين حروبات ولقاءات، أولئك كانوا يقتلون لأجل القتل. ومن قرأ حملات الصليبيين على ديار المسلمين وخاصة على فلسطين، فإنهم إذا أتوا قتلوا الناس لأجل القتل، يريقوا الدماء، والتاريخ يتجدد. لكن المسلمين ليس فيهم ذلك، إنما يقاتلون المقاتلة. وكما قلت، إذا أذعن هؤلاء وأسلموا أو استسلموا لم يتطرقوا إليهم، وليس الإسلام لزهق الأرواح أو لفصل الرؤوس من الأجساد أو لسلب الثروات. إذن ما يوصف فيه الإسلام فهو في الواقع الإسلام منه براء. لكن على كل حال، عرف المسلمون من إسلامنا أكثر منا، فعرفوا بأننا باتحادنا نكون قوة، ففرقونا شدر مدر، فأصبحنا أقاليم قليلة صغيرة ضعيفة، اهتممنا بتوافه الأمور، وأصبح الجهاد بعيدا عنا أو أن نحلم أن نفكر فيه. فنحن مع رفع رايات السلام لم نكتفي بذلك، بل طلب منا رفع رايات الاستسلام والخضوع والهوان، وأن نستعمر في بلادنا. لكن الإسلام يدعو المسلمين إلى الاتحاد وإلى أن يكونوا قوة. فانظروا إلى أمريكا مثلا، بهذه الولايات المتعددة، يعني كما يقولون عددها من حيث ولاياتها، ولكل ولاية حام مستقل وله في داخل ولايته الحق في أن يكون يتخذ من القرارات والأنظمة ما يختلف عن الولاية الأخرى، ومع ذلك اتحدوا، فكان رئيسهم واحدا وجيشهم واحدا، وعددهم تقريبا كما يقولون بمقدار هذه الدول العربية. ومع ذلك نجد هذه الدول العربية وطنا عن الإسلامية مجزأة ضعيفة لا تفكر في جهاد ولا في غيره. هذا الواقع على كل حال، والحديث في ذلك قد يطول، تتحملون أنتم طلاب العلم جزءا منه، لأننا نحتاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع إلى المراجعة لديننا. وهذا الرجوع إلى الدين ورجوع المسلمين إلى دينهم ومعرفة الدين الصحيح وما يدعو إليه شرع الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والالتزام التام بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابا، هذا واجب طلاب العلم والعلماء. إذا حملوا هذه الراية وأحسوا بهذا الجهاد وأنهم مطالبون بأن يصلحوا أحوال مجتمعاتهم، صلح بعد ذلك الإسلام وصلح أهله، ورجعوا بعد ذلك أمة واحدة لها عزها ولها سوددها. إذن تتحملون ذلك، يتحمل العلماء وطلاب العلم واجبا كبيرا في إرجاع المسلمين أنفسهم إلى كتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن لهذا الواقع أثر نراه في واقع المسلمين في بعدهم عن الإسلام، فهذه المعتقدات حصل فيها ما حصل، فكثير من المسلمين وقع في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة، وهم يطوفون بالقبور ويدعون غير الله ويصرفون شيئا من العبادات التي لا ينبغي أن تكون إلا لله صرفت لغير الله. فهذا كما يقال إسلام بالإسم وليس بالحقيقة. وكذلك في شرائعهم نجد هذا التهاون في أهم أركان الإسلام وهي الصلاة. فكم نسمع من الناس من لا يصلي في بلاده، بل نسمع من بعض إخواننا من يأتي يقول لم أعرف الصلاة إلا هنا. إذن أين أي إسلام هذا؟ إذن رجوع المسلمين إلى إسلامهم إلى دينهم هذا يتحمل طلاب العلم مسؤولية عظيمة، إذن فهم عليهم واجب عظيم جدا في إخراج أمتهم من هذا الواقع إلى واقع أفضل منه. فالمسؤولية عظيمة والواجب كبير والخطب مهم، والمسألة ليست بالهزال، لكن على كل حال لا تكلف أيها الإنسان إلا نفسك، بمعنى لا تكلف بتغيير العالم بين لحظة وعشية وضحاها، بل ادعو في نفسك وأهلك وأهل بيتك ومجتمعك، لا تدخر في ذلك جهدا، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددك، فإنه مع هذا التكالب على الإسلام والمسلمين فإن الإسلام بحمد الله ترى بشائره وترى قوته ويرى رجوع المسلمين إلى الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى للإسلام والمسلمين عزا ونصرا وتأييدا. على كل حال هذه الكلمات لعلها أسطر يسيرة التي تكلمنا عن الجهاد، والحديث عن الجهاد ذو شجون وأحكامه كبيرة جدا، لكن على كل حال أتينا بالنزل اليسير الذي لا بد لكل طالب علم أن يفقه شيئا منه ولو بأقل القليل منه. فبين فضيلته فقال بأنه أفضل ما يتطوع به فهو الجهاد، أفضل من الصلاة ونحوها. ولذلك كان لابن المبارك رحمه الله تعالى مع الفضيل بن عياض أبياته الشعرية يا عابد الحرمين، فهو يبين بأن عبادة الحرمين ومجاورة الحرمين أفضل منها، وهذا كما ستأتي الإشارة إليه في المرابطة، وهو أن المرابطة أفضل التي هي في الثغور أفضل من الإقامة في بيت الله الحرام. إذن فالجهاد هو أفضل ما يتطوع به لله سبحانه وتعالى لما له من أثر في نصر الإسلام وعز المسلمين وتبليغ شرع الله إلى العالمين. قال بعد ذلك تكفر الشهادة، أي من مات شهيدا في هذه المعركة فإنه بهذا أي بهذه الشهادة تكفر جميع ذنوبه سوى الدين، بمعنى أن الدين وحقوق الآخرين فإنها لا تكفر، لكن لعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يرضي خصومه شيء آخر، لكن المراد هنا من التكفير أي التكفير من الذنوب حتى ولو كانت كبائر فإنها تكفر إذا كانت بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فيبقى حقوق الآدمين ومنها الدين تبقى بعد ذلك، لعل الله أن يوفيها بفضله ويرضي خصومه وأصحاب الحقوق عليه. قال ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، بمعنى إذا كان هذا الجهاد تطوعا وهو كما ستأتي الإشارة إليه متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية، فلا يتطوع به متطوع إلا بعد استئذان أبويه وأن يأذن له، بشرط أن يكون الأبوان مسلمان وأن يكون حرين. ومعنى ذلك أنه كما يقال بر الولد لوالده فرض عين، والجهاد في هذه الحالة التطوع ليس بفرض عين وإنما هو فرض كفاية، بمعنى يمكن أن يكون الجهاد بغيره، بمعنى كما قيل لابن عباس أغزو الروم ووالداه يريدانه، قال لا كن مع أبويك أو مع أبيك والروم تجد من يغزوها، بمعنى هذا الجهاد يمكن أن يكون إذا لم يكن فرض عين فهو فرض كفاية، إن لم تقم به أنت يقوم به غيرك من المسلمين، أما بر والديك فهو متعين عليك، فعند ذلك لا يخرج الإنسان في جهاد تطوعي إلا باستئذان والديه، لكن قيد أن يكون الوالدان حران مسلمان، مع ذلك إن كان رقيقين أو إن لم يكون مسلمين فلا استئذان لهما. قال ولا مدين لا وفاء له إلا بإذن غرمائه، بمعنى إنسان عليه دين فهو لا يخرج، لأن الدين بمعنى عليك حقوق للآخرين، وأيضا الشهادة لن تكفر هذا الدين، فعليه مثل هذا ألا يخرج، لأن في الغالب الجهاد هو عرضة للقتل، هذا هو الغالب، وإن كان من المجاهدين من يسلم ومن الآمنين من يموت، لكن على كل حال الغالب في الجهاد ومن يخرج للجهاد الغالب فيه الهلكة أو الغالب فيه الموت والشهادة. عند ذلك إن كان مدينا فلا يخرج إلا إن كان له وفاء أو أن يستأذن غرماءه فيأذنوا له، إن أذنوا له وإلا فعليه أن يبقى حتى يوفي أو يوفي ما عليه من ديون. ثم بين متى يكون هذا الجهاد فرض كفاية، وفرض كفاية بمعنى يكون تطوعا، لأنه أوضحنا سابقا لأن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين لا ينظر فيه إلى الأفراد وإنما ينظر فيه إلى العمل. فرض الكفاية كما قلنا حتى يكون واضحا في صلاة الجنازة يصلى على هذا الميت، صليت أنت أو غيرك لا يهم، المهم أن يصلى على هذا الميت، أن يكفن هذا الميت، أن يغسل، بمعنى النظر إلى العمل لا إلى العامل. فهنا يصبح فرض كفاية بمعنى يكون تطوعا، بمعنى إلا ما قم به وقام به فلان تحقق الأمر، فلا يتعين علي بعيني فلا يكون فرض عين علي فلا يكون واجبا. لكن قيل فرض الكفاية أنه لو تمالأ الناس وتركوا كلهم لم يكن للجهاد أحد ولم يتصدر للجهاد أحد أتموا جميعا، فلا بد أن يكون أو أن يخرج من يقوم بأداء هذا الواجب. وسابقا قيل لأنه يغزى في كل عام مرة على أقل تقدير، انظروا يرون بأنه يفرض على المسلمين أن يوجهوا وأن يتوجهوا للأعداء في كل عام مرة ولا يتركون ذلك إلا من ضرورة، بمعنى أن تكون في داخل الدولة فتن كما كان في زمن علي رضي الله عنه، فتن داخلية من خروج الخوارج ونحوهم، فتن داخلية، فيكون ولي الأمر ينشغل بها. لكن إن لم يكن كذلك فعليه أن يتجه في الغزو ولو مرة واحدة في كل عام، فهذا يعد فرض كفاية، بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك من العدد من تقوم به الكفاية في هذا الأمر. من هؤلاء الذين يخرجون لهذا الجهاد وهو جهاد التطوع وإن سمي فرض عين؟ هنا يسمى تطوعا على المسلمين، بمعنى لا يلزمك أنت لكن إن خرجت أنت بالنسبة للآخر أصبح سنة، فإذا خرجنا مجموعة حققنا هذا الواجب وفرض الكفاية. قال لا يجب إلا على ذكر، بمعنى لا يجب على الأنثى، فليس على الأنثى جهاد من هذا الباب. وأيضا أن يكون حرا فالرقيق لا يخرج ولا يجب عليه الجهاد، وأن يكون مسلما فإن كان ذميا ونحوه فلا يكون من أهل هذا الجهاد، وأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، فالمجنون والمعتوه مثله الصغير لا يجب عليهما هذا الجهاد، وأن يكون صحيحا أي ليس مريضا، بمعنى ليس فيه عرج أو مرض أخرى تكون عائقة ومعيقة عن الجهاد وحمل السلاح والكرب والفرح حسب ما يقتضيه الحال، لا أن يكون عرج إذا كان العرج غير مؤثر أو يكون فيه نوع من الصداع ونحو من ذلك لا يكون ذلك، وإنما يكون الشيء المعيق من الجهاد وفعله. وأيضا من شرط أن يكون له مال يكفيه وأهله حتى يرجع، وهذا كما أوضحنا كان سابقا الجهاد يتحمله الإنسان بنفسه، هو الذي يجهز نفسه ويشري آلة سلاحه ويشري أيضا آلة، إلا إن كان هناك أشياء موقوفة. لكن أيضا أن يكون له من المال ما يكفي أهله، بمعنى غالبا يقدر الذهاب أو الغزوة هذه بأشهر معينة، فهنا لا يضيع من يمونه وأهله دون أن يكون لهم نفقة أو نحو من ذلك. فهنا إذا كان له مال يقوم بشأنه وشؤونه وأيضا يقوم بأهله إلى أن يرجع إليهم، فهذا يصبح من أهل الجهاد وممن يجب عليهم الجهاد. إذن هذه المواصفات وهذه الشروط تكون إذا كان الجهاد فرض كفاية أي جهاد تطوع. متى يكون الجهاد فرض عين على كل أحد وتلغى الشروط السابقة، بمعنى حتى يصبح بعد ذلك على المرأة وعلى الرقيق وعلى من يكون مستطيعا حتى وإن لم يكن صحيحا صحيحة صحة كاملة حتى وإن لم يكن له مال، هنا أصبح فرض عين. قال في حالات ثلاثة، وهو قوله ويكون فرض عين أي على كل مكلف. قال إذا حضره، بمعنى حضر الجهاد حضر الوقعة حضر المعركة، فإذا حضر ليس له أن يرجع، فأصبح الفرض الكفائي فرض عين عليه، فيلزمه الثبات والبقاء، لأن رجوعه وانسحابه لعله يؤثر بعد ذلك على بقية الجند فينسحبون ويتخاذلون، فيلزمه عند ذلك ماذا؟ البقاء وعدم الفرار. أو حصر العدو بلده، بمعنى نزل العدو على بلده هجم على بلده، فهنا يتعين على كل إنسان قادر على حمل السلاح أن يحمل السلاح وأن يقاتل، لا فرق بين حر وعبد ولا ذكر وأنثى، كل من يستطيع أن يقاتل فليقاتل، فهو على الجميع يجب عليهم أن يدافعوا عن بلدهم الذي حصره العدو. قال أو كان النفير عاما، فإذا كان النفير عاما بمعنى ولي الأمر استدعى الناس كلهم للجهاد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، نفر الناس كلهم إلا من كان معذورا عذره الله، فلما يدخلون الآن النساء والمرضى أو المعذورين فيخرجون عن ذلك، بمعنى كل من كان مستطيعا، هذا النفير العام، كل من كان مستطيعا فإنه عليه أن يخرج لهذا الجهاد، إذن يجب عليه وليس له أن يتوانى عن ذلك. مثل هذا الآن أو النفير العام قد يكون النفير لفئة معينة أو جهة معينة أو ما يسمى الآن بالجيش الرسمي، فإذا كان ولي الأمر نفر هؤلاء الجيش الرسمي نفورا عاما أو ما يسمى أحيانا بالجيش الاحتياطي أو الصف الأول من الجيش الاحتياطي، فإذا استدعى ولي الأمر لنزول عدو أو لاشتداد حرب فاستدعى الصف الاحتياطي الأول ما يسمى الاحتياطي الأول في بعض الدول فنفرهم، هذا يعد من النفير العام، فيجب على هؤلاء أن يخرجوا، ومن تلكى ولم يخرج فإنه يكون آثما تاركا لهذا الواجب. لما ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجهاد أشار إلى الرباط، والمراد بالرباط والمرابطة هو لزوم الثغر، بمعنى المدن والحصون التي تكون على الثغر أي على البلاد المجاورة لبلاد الحرب، هؤلاء هي الثغور، بمعنى أنها تكون قريبة من الأعداء من أهل الحرب، فهم هذه الأماكن يكون فيها الإقامة والمرابطة من الجهاد، بل كما قيل أقله ساعة وتمامه 40 يوما، وأجمع إجماعا على أن الرباط أي في الثغر أفضل من المقام للبلد الحرام مكة، لأن في ذلك حصنا للمسلمين وتقوية للمسلمين، لأن الثغور هي ماذا؟ هي الدول أو المدن المجاورة للأعداء، فهم أول من يتعرضون لهجوم الأعداء، وهم الذين يصدون الصدة الأولى ويدافعون عن المسلمين أو عما وراءهم من المسلمين، فهنا في كثرتهم وحرص المسلمين على المقام في هذه الأماكن لا شك أن في ذلك إعزازا لجانب المسلمين وتقوية لمن كانوا في هذه الأماكن، وأيضا حفظا لبيضة المسلمين ولأموال المسلمين ولأعراضهم. وكما قيل بأن أقل الرباط ساعة واحدة وأكثره 40 أو تمامه 40 يوما، وقد بقي بعض العلماء من المرابطين في سبيل الله المجاهدين في سبيله كالأوزاعي كابن المبارك وغيرهم، ويرون بأن في ذلك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين. لما ذكر بعض هذه الأحكام أراد أن ينبه إلى أن ولي الأمر والإمام سواء كان إماما عاما أو إماما يلي الجند والمقاتل من الجند، قال على الإمام تفقد جيشه، بمعنى أن يتفقد جيشه وأن يتحسس جيشه، فيمنع مخذلا ومرجفا، بمعنى قد يكون من الجنود من يكون فيه تخذيل وترجيف، تخذيل بمعنى أن يذكر الأخبار المخيفة، يقول هذا الجيش الذي سيأتيكم جيش لا يقهر ولا يغلب، هؤلاء ما مروا على بلاد إلا أفسدوها ولا على ناس إلا أبادوه، أو نحو من ذلك، يقول نحن لا نستطيع مقاومة هؤلاء نحن فينا من الخلل، فمثل ذلك يوقع الضعف والخلل، وهو ما يسمى الآن بحرب الإشاعات، وهي حرب أصبحت علما يتفنن به، وأصبحت وسائل الإعلام تركز عليه تركيزا كبيرا، من الدول المعادية فهم يبثون ضخامة أعدادهم، وهذه ما تسمى الآن بالمناورات العسكرية، هو داخل في هذا حتى تستعرض هذه الدول قوتها وأنها تملك من السلاح كذا وكذا، ثم بعد ذلك تثير من وجهة إعلامها لأنها متمكنة وأنها مسيطرة وأن لها أعوانا أو نحو من ذلك، أو أن ما يقابله من جيش يعد جيشا ضعيفا، إذن ينبغي للولي الأمر أن يتفقد ذلك وأن يعالجه، وخاصة في داخل الجيش ألا يكون منهم هؤلاء، ولذلك كان ممن يصحب الجيش وينبغي أن يحصر الجيش خلاف ذلك، وهم الشعراء والخطباء الذين يحفزون الناس ويراقبونهم ويبينون لهم ما في الجهاد من فضل وما يلزمهم من الثبات ونحو من ذلك، ولذلك كانت السابق كل قبيلة تكون مع بعضها حتى تكون تقوية البعض للبعض، وحتى يكون لكل قبيلة راية ولها علم يجتمع عليه أهلها، فيكون في ذلك نوعا من الحمية والشجاعة وتشجيع بعضهم بعضا لا تخذيل بعضهم بعضا. قال: وعلى الجيش طاعته والصبر معه، فإن على الجند وعلى الجيش أن يطيعوا إمامهم وأميرهم، وإلا لا شك أن الأمر بعد ذلك لا يكون له أثره. بمعنى إذا قال أمير الجيش لهؤلاء اذهبوا وتفقدوا، بمعنى تكونوا متقدمين، فلا يتخاذلون يقول لا نحن لا نتقدم لعله نهلك، أو يقول أنتم الآن تكونون في القلب فيكون الهجوم ابتداء من عندكم، أو يكون لهذه كما يقال نوع من الالتفاف، أو يكون هؤلاء يكون في هذا المقام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل طائفة من الرماة في مكان معين، فلا يقول بعض الجيش يصبح له رأيه يقول لا هذا صعب هذا لا أستطيعه هذا، وإلا لم يقل للقائد أثره. إذن لا يكون هذا الاجتماع إلا لابد أن يكون له من أمير، ولابد أن يكون الأمير مطاعا، طبعا ما لم يعصي بمعصية، وتنظيمات الجيش لا تعد معصية، أن يقول لهذه تقدمي وهذه تأخري وهذه التفي ونحو من ذلك، هذه أصبحي كوني طليعة أو نحو من ذلك، لا يكون ذلك من المعصية، بل هذا مما يتعين، ويلزم عند ذلك من أمر أن يستجيب لذلك، وتكون طاعة الأمير طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فطاعة الأمير في مثل هذه الأمور تكون لازمة واجبة. قال: والصبر معه، بمعنى أن يصبروا، لا بمعنى أدنى انهزام أو ضعف يفروا، بل يثبتوا على ذلك كما كان للمسلمين في غزواتهم، وكانت لهم المواقف المشرفة التي من قرأها قرأ شيئا من صفحات التاريخ المشرفة للإسلام والمسلمين. قال بعد ذلك: ولا يغزى إلا بإذنه، بمعنى لا يغزى الأعداء إلا بإذن الإمام، فهو الذي يأذن بذلك، لأن له من الدراية وله من تتبع الأحوال والأخبار ما ليس للفئة الخاصة، فلا تغزوه، بمعنى أن أحيانا تكون فئة مجموعة وهم كما قلنا بجوار أهل الثغر، فلا يقتحموا بلاد الحرب ويغزونهم، لأنهم لعلهم يصيبون شيئا قليلا ثم يكون سبب ذلك في ماذا؟ في عود هؤلاء بالتسلط على المسلمين وعلى من حولهم بالنكاية أو إثارة الحرب. فلا يغزو أحد من المسلمين إلا أن يكون ذلك بإذنه ورأي الإمام، فالإمام أدرى بقوته لعله يكون منشغلا بأمور وفتن داخلية فلا تثار عليه. ولذلك مرة من قرأ التاريخ أن أحيانا المسلمين يكونوا ينشغلون في داخلهم، ولعلهم كما ستأتي للباب الذي بعده يهادنون أهل الحرب في وقت القتال، بل لعلهم يدفعون أحيانا لهم ما يسمى بالجزية أو نحوها إذا اضطروا لذلك فترة من الزمن. إذن هذه المصالح العامة لا يكون نظرها إلا لولي الأمر، لأن نظره أعم واطلاعه بالأحوال يكون أعرف وأدرى، فهو الذي يقرر أن يدخل مع هذا في حرب أو في غير حرب. بل ينبغي أن يعلم أن بعض الدول أحيانا تترك مثل هذه ما يسمى بالمناوشات والإثارات لعلها حتى تستثير حربا، ويكون ذلك تبريرا لغزوها، بمعنى تريد أن تغزو ولعلها تكون بينها وبين دولة معاهدة على عدم القتال، فلعلهم يرغبون أو لعلهم يحدثون من أنفسهم من يستثير المسلمين أو شيئا منهم، فبعد ذلك يقوم المسلمون بغزوهم أو برد على غارتهم بأنفسهم، فيكون ذلك مبررا لهؤلاء لأن يغزو المسلمين. إذا مثل هذه الأمور ينبغي أن تكون لولي الأمر، فهو الذي يقرر المصلحة وقدرة المسلمين على المواجهة في هذا الزمان وفي هذا المكان، أو تأخيره أو تأجيله لغرض صحيح. استثنى من ذلك وهو ألا يغزو الأعداء إلا بإذن من الإمام، قال: إلا أن يفجأهم عدو، بمعنى وهم على الثغور جاءهم مجموعة فغزوهم في عقر دارهم، لا ينتظرون إلى أن يستأذن الإمام أنغزو أو ندافع، لأنه إلى أن تأتي المكاتبة وتأتي المراسلة أو نحو من ذلك لعلهم، وإن كانت الآن وسائل الاتصالات اختلفت، لكن في السابق كانت وسائل قد يتعذر وصولها سريعا، فهم في هذه الحال لا ينتظرون، وإنما يبادرون في الدفع عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. يقول لما كان الحديث عن الجهاد، والجهاد هو القتال للأعداء، عقد أو أشار إلى عقد الذمة، وهو كما سبقت الإشارة إليه أن جيش المسلمين إذا أتوا إلى بلد أو دولة أو نحوها سألوا أهلها الدخول في الإسلام، فإن قبلوا الإسلام فهم إخوان المسلمين، لهم ما على المسلمين وعليهم ما على المسلمين سواء بسواء. إن أبوا ذلك عند ذلك يعرضون المسلمون عليهم الخضوع والجزية، وهذا هو ما يسمى بعقد الذمة، بمعنى أن تصبح لهم على المسلمين ذمة فيكونون في ذمة المسلمين، فالمسلمون هم الذين يتولون بعد ذلك القيام بشؤونهم والمدافعة عنهم وصيانتهم وحفظهم. انظروا، يقوم المسلمون بالدفاع عنهم حتى ولو تسلط الأعداء عليهم، بمعنى لو كان هذا الإقليم كله أصبح أهل ذمة فتسلط أعداء عليهم فعلى المسلمين وجند المسلمين الدفاع عنهم لأنهم دخلوا في ذمتهم، وهؤلاء هم أهل الذمة. وعقود الأمان ثلاثة عقود، هذا عقد الذمة، ويكون عادة لمجموعة من الناس بإقليم وأهل بيت ونحو من ذلك. وعقد أمان، عقد الأمان يعطى للشخص أو لمجموعة، إذا كانوا جاءوا رسولا يأتي برسالة للمسلمين فيعطى أمانا، أو مجموعة من التجار يعطون أمانا، فهؤلاء مجتازين. أما أهل الذمة فإنهم مقيمين وعهدهم يصبح عقد الذمة عقدا دائما، أما عقد الأمان فيكون مؤقتا، وهو قريب كما يقال الآن ما يسمى بالفيزا، إذا يعطى فيزا أو تأشيرة إنسان حتى وإن كان لعمل لتجارة لرسالة أو أن يكون سفيرا، فهو الآن أخذ عقد الأمان، وكونه تأذن له بالدخول هذا هو عقد الأمان، فيصبح آمنا في ماله في عرضه في حقوقه الأخرى. وهناك ما يسمى بالمعاهدة وعقد الهدنة، وهذا يكون مع بلاد الحرب، بمعنى ليس في بلاد المسلمين وإنما بلاد متاخمة أو قريبا من المتاخمة المسلمين، فهنا يعقد بينهم هدنة كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فإنه بعد عام الهديبية عقد بينهم الهدنة ألا يقاتل بعضهم بعضا، بمعنى أن يكف بعض مع البعض عن القتال، وهذا منهم من يقدره بعشر سنوات أو أقل من ذلك، ومنهم من يجيز حتى أطول من ذلك، وعلى المذهب يجوز أكثر من ذلك، بمعنى أن إذا رأى ولي الأمر ألا يحارب هؤلاء لغرض معين صحيح لأمور، إما أن ينصرف إلى جهة أخرى أو أن ينصرف لمصالح المسلمين وإصلاح الفتن الداخلية، فإنه يخشى من هؤلاء، فله أن يعاهد هذه الدولة أو هذه الجهة بأنهم لا يحاربون أو يتحاربون مدة من الزمن. إذن هذه ثلاثة أنواع من الأمان، عقد الهدنة وتكون مع دولة ما يسمى بأهل الحرب، وهذه قد يكون هؤلاء أهل الكفر هم الذين يطلبونها ويأخذ المسلمون مقابلها، ويمكن أن يكون العكس يكون المسلمون هم الذين يخافون من هذه الجهة، فيكون هذا وقتا محددا وينبغي ألا يطول، ويدفع المسلمون في مقابله شيئا من المال حتى يكف هؤلاء الاعتداء على المسلمين. هذا عقد الهدنة. وعقد الذمة الذي قلت أنه يأتي إلى بلد ويكون فيه هؤلاء من أهل الكتاب ونحوهم فيعقدون عليهم الذمة فيكونون مقيمين أبدا بالشروط التي ستأتي ذكرها. وعقد الأمان وهو للاجتياز أو المرور أو التجارة أو الحاجة إلى عمل أو نحو من ذلك، ويكون عهدا يكون لفئة أو لشخص أو ما شابه ذلك. فهنا في عقد الذمة قال يجوز للإمام عقدها أي عقد الذمة هذا لمن له كتاب أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو شبهته أي شبهة أهل الكتاب، ويقول بأن المجوس لهم شبهة هذا الكتاب، لكن بشرط إذا أمن مكرهم، بمعنى أنه إذا خاف من مكرهم وأنهم إنما أرادوا الأمانة وعقد الذمة فترة محدودة حتى يذهب الجيش ثم بعد ذلك يستعينون بإخوانهم من أهل الكفر، فهنا إذا لم يأمن مكرهم فلا يعقد الذمة لهم. وأيضا التزموا بأربعة أحكام. أول هذه الأحكام أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بمعنى أن يبذلوا مالا وقدر هذا المال بمقادير معينة، لكن من شرط هذا البذل أن يكون عن يد وهم صاغرون، بمعنى أن يستشعروا الذلة والهوان، بمعنى أنه يقول الإنسان أنا، ولذلك يقول لا تقبل فيها الوكالة، بمعنى أن ينيب الإنسان ويقول يدفع عني وعنك هذا المال، لا، وإنما أن يأتي حتى يستشعر بعز المسلمين. طبعا هنا العز للمسلمين ليس عز جنس وعنصر، ليس لكونه عربيا أو من هذا الإقليم، بل بما أنه يشهد أصبح مسلما. إذن هنا العز ليس كما يعتقده البعض لأنه عنصر على عنصر أو جنس على جنس وأن هذا الجنس أشرف من غيره، لا، وإنما لكونه هذا مسلم وهذا غير مسلم. إذن فهنا ينبغي أن يكون غير المسلم يشعر بأنه مذل في هذا الباب، فهذا من شرطه لابد أن يكون هذا الأخذ، وهو ليس بشيء الكثير، ولذلك يسقط عن العاجز ويسقط عن الكبير ويسقط عن المرأة، فليس الغرض هو أخذ الأموال بقدر أيضا ما يحصل من تبعة من الدفاع عنهم، وإنما حتى يستشعروا بأن العزة في هذا للمسلمين وأن الهوان لغير أهل الإسلام، فلعل ذلك يكون داعيا لهم أن يدخلوا في الإسلام، فهم بمجرد دخولهم تسقط هذه الجزية عنهم. الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، بمعنى لا يتعرضوا للإسلام ودين الإسلام ولا شرائع الإسلام إلا بخير، فإن ذكروه بغير ذلك فعند ذلك ينتقض عهدهم. وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، بمعنى ألا يكون من صنيعهم وأمورهم وأحوالهم ما يضر بالمسلمين أو بالإسلام. والرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس وعرض ومال وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر، بمعنى تكون أحكام الإسلام هي المسيطرة هي الغالبة، يكون الإسلام وعز الإسلام وشريعة الإسلام هي الغالبة هي الظاهرة، فيحكم بينهم فيما يحصل من منازعات ومخالفات في الأموال وفي الأنفس وفي الأعراض بحكم الإسلام، هذا إذا كانت هذه الأشياء يحرمونها. أما إن كانوا يحلونها، كان يحل المجوس مثلا تناكح المحارم، أن يتزوج الرجل أخته أو ابنته أو ما شابه ذلك فيقرونها في شريعتهم، هذا لا نتعرض لهم، أو أيضا فيما يتعلق ما يحلونها من الخمر فلا نتعرض لهم في ذلك، إنما الذي يحرمونهم في الزنا وهو محرم عندهم إذن يقام عليهم حد الزنا كما مر ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما بين هذه الأحكام وشروطها بين بأن لهذا أي أهل الذمة لهم حرمة، ولأموالهم ودمائهم وأعراضهم حرمة حتى على المسلمين، فقال ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، بمعنى أنه ليس لكونه كافرا يصبح حلال الدم حلال الدم حلال المال نسرقه ونسلب ماله ونأخذه، بما أنه أصبح ذميا بمعنى أصبح آمنا له حق وله حرمة، فلا يتعرض له في ماله ولا يتعرض له في عرضه ولا يصبح ماله حلالا لكل أحد أي لكل ناهب أن يخترس أو يسرق أو يأخذ قهرا منه، وكذلك ليس له أن يتعدى عليه بقتل، بل لدمه حرمة وفاعل ذلك منتهكه منتهك لهذه الحرمة. قال ويجب على الإمام حفظهم أي المحافظة عليهم والدفاع عنهم حتى ولو كان عن مسلمين، بمعنى لو كان هناك هذه فئة قرية فيها أهل كتاب أهل ذمة، فأراد بعض المسلمين لشجار بينهم ونحو من ذلك أن يعتدوا عليهم، لا يقول لهذا المسلمين دعوهم يقتلونهم، لا، وانظروا إلى الإسلام، يعني يمنع المسلمين من الاعتداء على أهل الذمة في هذا. فكيف أن الإسلام حفظ لهذه أي لأهل الذمة حرمتهم حتى في أموالهم ودمائهم حتى ولو كان المعتدي مسلما؟ قال: ومنع من يؤذيهم. ولا شك أن هذا من عدل الإسلام في رعايا حتى وإن كانوا من غير المسلمين، الرعايا بمعنى من كانوا تحت الرعية تحت الحكم، فإن الإسلام يحوطهم بهذا الحفظ وهذه العناية. بل كما قلت لو كان وزوا من كفار آخرين لأخذ مالهم كان على جيش المسلمين الدفاع عنهم. ثم بعد ذلك بين بعض الأحكام المتعلقة بهم في مجتمع المسلمين، وهو كما أوضحت أن يكون ظاهر البلد وحكم البلد الإسلام في مظاهره العامة. قال: ويمنعهم من الأكل والشرب نهار رمضان، بمعنى إذا أكلوا في بيوتهم لا حرج لأنهم ليسوا بأهل الإسلام، لكن أن يظهروا ذلك في أمام المسلمين فلا. ولله الحمد هذه الدولة يعني غالبا أنها تعلن على بداية شهر رمضان تنبه على هذا، وأن هذا مما يؤذي مشاعر المسلمين، وأنه ينبغي لغير أهل المسلمين ألا يظهروا فطرهم وأكلهم في الأماكن العامة. قال: ومن إظهار منكر، بمعنى أنه لا يجوز له إظهار المنكرات، وإنما إن كان له شيء من المنكرات التي بينهم فإنهم يخفونها في بيوتهم لا حرج فيه، لكن أن تظهر أو أن تكون بيوت دعارة أو ما شابه ذلك فهذا مما لا ينبغي ولا يتركون على ذلك. وعيد أيضا لا يحتفلون بأعيادهم، وإنما إن كانت أعيادهم مخفية بينهم يتزاورون، أما أن تحتفل وتكون مناسبات وعلامات ظاهرة فلا، لأن طابع المجتمع طابع مسلم. وخمر، بمعنى وإن أبيح لهم شرب الخمر لكن لا يظهروه لا يبيعوه ولا يعلنوا به ولا يشربونه في المنتديات العامة، وإنما يكون في بيوتهم ونحو من ذلك. ولا ناقوس، وهو ما يضرب على الكنائس لا يعلم بذلك، لأنه كما هو معلوم إذا طرق الناقوس أصبح مدويا وأصبح شعار، هذا أصبح شعار غير المسلمين هو الظاهر، إنما كنائسهم تبقى مفتوحة لهم إن شاءوا أن يدخلوا فيها لكن دون أن يكون ذلك بإعلان ناقوسي. قال: وجهل بكتابه، بمعنى أن يجهروا به وأن يعلنوا به فلا، ونشر دينهم بمعنى أن يدعوا له، وهو ما يسمى الآن بالتنصير أو التبشير أو جعل الدعايات والكتب المروجة أو النشرات في داخل المجتمع المسلمين، فهذا لا يمكنون من ذلك لأن هذا هدما للإسلام ودعوة إلى الكفر. وبناء كنيسة، أي لا يسمح لهم ببناء الكنيسة لكن كنائسهم تبقى على ما هي عليه، وهذا لا شك أنه من عدل الإسلام، يبقى لهم بيوت دينهم لكن لو هدمت وتهدمت لا يسمح لهم بترميمها ولا إعادة بنائها ولا إنشاء أيضا هذه الكنائس. ومن ذلك فلا يقال بأنه ينبغي من التسامح أو ما يسمى بالتعايش بأنه كما يسمحون للمسلمين ببناء المساجد في بلادهم أن يسمح لهم ببناء كنائس في مدن أو بلاد ليس لهم فيها كنائس في الأصل، إنما إن كان لهم شيء يجعلون في بيوتهم يحتفلون يجتمعون لعباداتهم لا يمنعون من ذلك، لكن أن تشاد مباني كنائس لدياناتهم في بلاد المسلمين هذا مما لا ينبغي. ولذلك قال: ومن هدم منها، بمعنى الكنيسة لا تبنى تستحدث شيء جديد، ولا أيضا إذا كانت كنيسة تهدمت فإنها لا يعاد ترميمها وبناؤها. قال: ويلزمهم أو يلزمهم ولي الأمر التميز عن المسلمين، بمعنى أن يكونوا ظاهرين متميزين في لباسهم وحلتهم حتى يعرفون ويتجنبون وأيضا يحتاط منهم. قال: وبعد ذلك أشار إلى أمور يحرم فيها تعظيم هؤلاء، وهي من مظاهر التعظيم، فإن هؤلاء كما مر معنا ينبغي أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والصغار كما قلنا هو الهوان والإهانة والإذلال، فلا يتناسب مع الإذلال، وهو شرط من الشروط التي يجب فعلها معهم أن يصدروا وأن يعظموا. ولذلك قال: يحرم تصديرهم، بمعنى أن يكونوا في صدر المجالس في مقدمتها، فهذا دليل التعظيم، ولا القيام لهم، بمعنى إذا جاء أن نقوم له تعظيما له كما نقوم مثلا لمشايخنا وعلمائنا فهذا لا، ولا بدؤهم بالسلام، لا نبدأهم بالسلام، وإنما يكون إذا سلموا علينا رددنا عليهم وعليكم. وأيضا فيما يتعلق بتوسعة الطريق لا نوسع لهم في الطريق، وإنما هذه التصرفات فيها نوع من الإهانة لكن ليس إيذاءً، ليس هذا إيذاءً لكن ليس تعظيماً. فرق بين الاعتداء والإيذاء وفرق بين التعظيم، فلا يعظمون وإنما يهانون ويصغرون، ولكن لا يعني ذلك الاعتداء عليهم أو ظلمهم. ولا أيضا تهنئتهم بأعيادهم، لا يهنؤون بأعيادهم بأعياد الميلاد أو نحوها، لا يهنؤون بذلك، لأن هذا فيه نوع من المشاركة لبظاهر الكفر والشرك ونحو ذلك مما فيه تعظيم. معنى ذكر هذه الأمثلة قال وما شابه ذلك مما فيه نوع من التعظيم أو حتى تلقيبهم بالسيد، السيد هو العزيز في قومه، فلا يلقبون مثل هذه الألقاب. إذن ينبغي كل شيء يكون فيه تعظيما أي لهؤلاء فينبغي تجنبه. بيّن بعد ذلك أمورا بها إذا فعلها الذمي انتقض عهده، وإذا انتقض عهده أصبح حلال الدم والمال. قال وإذا تعدى الذمي على مسلم اعتدى عليه بمخاصمة بدم أو باعتداء على شيء، بيّن ذلك بقتل فقتله أو قطع طريق أصبح من قطاع الطريق يقطع الطرق على الناس ويسلب أموالهم ويخيفهم، أو فتنه في دينه بمعنى أصبح يستدرجه وينشر مذهبه حتى فتنه عن دينه، وهذا الفتن قد يكون بمعتقده وقد يكون بنشر الدعارة ونحوها، هذا من فتن الدين. ولا شك أن الأهم في ذلك هو فتنه عن دينه عن معتقده. أو وطئ مسلمة مطلقة، بمعنى إذا كان من هذا الذمي وطء المسلمة، بمعنى سواء كان هذا باغتصاب أو بغير اغتصاب، بمعنى زنى بها بل حتى ولو تزوجها، فإن هذا هو ما عبر عنه بمطلق، بمعنى المطلق على أي حال، سواء هذا الوطء كان باعتداء وما يسمى بالاغتصاب أو كان هذا عن رضا ومراضات وما يسمى بالزنا، بمعنى رضيت له استدرجها أو هي رغبت فيه بجماله وحسنه فزنى بها، على كل حال حتى وإن كان منها أو كان ذلك بعقد نكاح، فكل ذلك إذا حصل فإن ذلك يكون نقضا لعهده. أو ذكر الله سبحانه وتعالى أو كتابه الكريم أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، فهذا تعرض للمسلمين في مقدساتها في الله سبحانه وتعالى في رسوله في كتابه، فهذا كل ذلك نقضا للعهد. قال بفعل هذه الأمور ينتقض عهده، أي عقد الذمة التي جعلناها له وهو أن نحفظ ماله وعرضه ونحفظ حرمته في دمه، هذا ينتقض بصنيعه هذه الأمور، عند ذلك حل دمه وماله، يصبح حلال الدم حلال المال. ما الذي يكون في هذه الحال؟ من الذي له الحكم فيه؟ قال يخير ولي الإمام ولي الأمر فيه كالأسير الحربي، الأسير الحربي إذا أسر حربيا الإمام مخير بين أن يأخذ يجعل عليه الرق فيكون رقيقا، بين أن يأخذ منه مالا ويرجعه وما يسمى بأخذ المال، أو شيئا آخر، بمعنى هذا مرجعه إلى ولي الأمر فهو ينظر ما هو الأصلح في هذه المسألة في هذه الحالة، هل أن يقتله فله قتله، هل أن يسترقه فيصبح رقيقا، هل أن يأخذ منه مالا ويطلب منه مفارقة البلاد والخروج منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ قال وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن الشرط. الآن ذهب المرض فيكون محرما إلى العام المقبل أم ماذا؟ أم يعتمد ويتحلى؟ يعتمد ويتحلى. شيخ هذا شيخ زواج من هذا المنظورة هي جدا الآن. شيخ المنظورة في المنظورة حرم الداخل. لا هذه المنظورة إذا كانت هديا أضحية لله أضحية. لا إذا نذر هذه أن تكون للمسكين المنظورة هذه ينبغي أن يعرف. نذرها أن تكون وقفا، نذرها أن تكون للمساكين هذا لا يأكل منها. لله عليه أن أذبح جهة للمساكين. ولا هذا يرجع إليها مريض هذا تصبح صدقة، تصبح صدقة ما يقول لها. نعم Thank you.